الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذا بي فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر، فقال لي: لم ترع أو كم ترع، وقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. الشاهد هنا من رواية هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء على ذلك الغلام ابن عمر، وتشجيعه عن طريق هذا الثناء، والذي أثمر استقامته على قيام الليل بعد ذلك، فيقول: فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فترغيب في قيام الليل، وأنه يكون سببا للنجاة من عذاب النار التي أريها في منامه. فكان بعد، أي كان عبد الله بن عمر منذ أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. حديثنا هذه المرة عن التشجيع والثناء والتحفيز بالنسبة للأطفال أو طلبة العلم أو الناس عموما. فيعني المدح والثناء لهما أثر فعال في استنهاض الهمم والإنجاز يعني العظيم. فكلمات الثناء والامتنان والتعبير عن الشكر تقوم بكل الطرق بالإشعاع بالطاقة وإطلاقها. بوسعك أن تمدح جسدا ضعيفا ليتحول بمديحك أو ثنائك أو تشجيعك إلى قوة، وأن تمدح قلبا يملأه الخوف ليتحول إلى السكينة والاطمئنان والثقة، والأعصاب المحطمة إلى ثبات وقوة، والمشروع الفاشل إلى نجاح وازدهار. عامة الخلق جبلوا على حب الثناء والتأثر به والسعادة به، حتى إن مدربي الحيوانات يقومون بتدليل ومكافأة الحيوانات التي يرعونها بتقديم الحلوى أو أي شيء تحبه اعترافا وثناء على طاعتها لهم. كذلك الأطفال يتألقون بالمرح والسرور عندما يثنى عليهم ويمدحون، حتى يقال إن الخضرة نفسها تنمو بصورة أفضل لأولئك الذين يعشقونها. فالثناء والتشجيع يعطي المرأة طاقة وحيوية، خاصة إذا تلقى هذا الثناء من إنسان يعرفه أو يعبر له عن شكره لما قام به من عمل، فيشعر بالرضا والانبساط. فالعنصر المهم الآن ونحن على مشارف العام الدراسي الجديد إن شاء الله تعالى، التنبيه للمدرسين على وجه الخصوص، ثم أيضا للمربين عموما، وطبعا في مقدمتهم الأباء والأمهات. فينبغي أن نتعامل مع أطفالنا من منطلق هذا التحفيز وهذا التشجيع، والمديح والثناء الصادق الذي يرفع معنوياتهم ويشحن الطاقة الجسمية والمعنوية لديهم كي تتحول إلى سلوك وعمل، وتنمي فيه القدرة على تحمل المسؤوليات. شخص يدعى الدكتور هنري جودارد كان يعمل مدرسا بإحدى المدارس في نيوجيرسي، فاخترع جهازا أطلق عليه أرجوغراف، هذا الجهاز لقياس الإعياء والتعب. فالأطفال يعني موضع الاختبار كانوا عندما يتلقون كلمات الثناء والإعجاب والتشجيع كان يظهر الجهاز ارتفاعا مفاجئا يعبر عن ولود طاقة إضافية، كانت طاقتهم تزداد بمجرد أن يسمعوا هذه الكلمات. وعندما كانوا يتعرضون للنقد واللوم والتوبيخ كانت تندفع طاقتهم الجسمانية إلى الهبوط بصورة مفاجئة. ورغم عجز العلم عن تفسير قوة الثناء بدليل مادي أو حسي، إلا أنه استطاع أن يقوم بقياس أثر الثناء والتشجيع على طاقة الإنسان. بعض الأطفال يوما كان يعني يقول وهو محبط وحزين: إنني إذا ارتكبت يعني أخطاء أرى الجميع ينتقدونني، وإذا أنجزت إنجازا قيما لا أسمع كلمة ثناء من أحد. فكان هذا سبب من أسباب يعني إحباطه. وكثير من الناس بهذه الطريقة يقول عشان نربيه يبقى راجل يتحمل المسؤولية، ما يمدحوش لكن فقط يوبخه ويعنفه. فبعض الناس يركزون فقط على السلبيات وعلى النقد، ويطلقون على الأطفال أحيانا وابلا من السباب والشتائم. الصحيح ينبغي أن نشبع جوع هؤلاء الأطفال إلى المديح وإلى الثناء، وأن نحفظ لهم كرامتهم ونعطيهم المزيد من الاحترام والثقة والفرصة للعطاء والإنتاج لما يناط بهم من مسؤوليات، فيصبحون بذلك أكثر إيجابية وتعاونا نحو الآخرين. أهم شيء في المديح أن يكون صادقا بدون مداهنة بدون كذب، وهذا هو الذي يترك أثرا إيجابيا في نفس الطفل. يعني إذا مدح الطفل بمجازفة وبالكذب هو يكتشف ويحس، يعرف ويحس أن ذا دجل. فالثناء ينبغي أن ينصب على الفعل، الفعل مش تمدح الطفل نفسه كما سنبين إن شاء الله تعالى. يعني لا تقل له مثلا: أنت أبرع طفل في العالم، أنت أجمل طفلة في العالم، أو نحو ذلك من هذه الأشياء، وإنما تقول له: أداؤك في هذا الامتحان كان أداء جيدا وموفقا، وتحسنت كثيرا. فتمدح السلوك وليس الشخص نفسه، حتى يحصل الربط الإيجابي ويكون أقوى وأقدر على التغيير في يعني سلوكه. وقد رأينا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كيف مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة الرائعة: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فتأثر ابن عمر بهذه العبارة جدا، إلى حد أنه كان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. فكما نوهنا الثناء ينبغي أن ينصب على الفعل، على السلوك الحسن الإيجابي، وليس على الشخص نفسه. فبدل مثلا أن تقول له: أنت طالب مجتهد مثلا يا فلان، لكن تقول له مثلا: الامتحان الأخير الذي حصلت فيه على هذه الدرجة في اللغة العربية كان ممتازا يا فلان، أو النتيجة كانت ممتازة، أو أداؤك كان ممتازا، لكن لا تقول له: أنت ممتاز. واضح؟ ليه؟ لأن حتى نلفت نظره دائما إلى السلوك نفسه وليس إلى شخصه. مثلا بنت ساعدت أمها في ترتيب غرفة مثلا من غرف في البيت، فالصواب أن يقال لها: كان عملك في إنجاز هذا الأمر رائعا، ويشجعها بكلام ينصب على مدح السلوك. لكن لا نقول لها: أنت أفضل البنات يا فلانة مثلا، أو أنت أفضل بنت في العالم إلى آخر هذا. لا، نركز على السلوك نفسه لنلفت نظره، وليربط بين المديح والثناء وبين السلوك الإيجابي كي يحدث تغييرا في سلوكه. لأن الثناء المطلق ما يؤثر نفس التأثير، لكن المفروض الثناء يكون محددا عشان يعرف أنه لما عمل الشيء الفلاني مدح، شيء محدد هو الذي استجلب له المدح والثناء. ولذلك ينبغي أن يكون المكافأة أو التشجيع عقب الفعل مباشرة، عقب مثلا ما يحفظ السورة ويسمعها تسميعا جيدا فورا يعطى الجائزة. والجائزة مش شرط تكون حاجة مادية، ممكن مدح وثناء، ممكن أن يحتضنه، ممكن يلعب معه، ممكن يأتيه بأي شيء ما يحبه إلى آخره. لكن لا يشترط أن الجائزة دايما تكون أو المحفز يكون يعني جزاء ماديا. كذلك العقاب يكون عقب الفعل مباشرة، لا يؤجل ولا يسوف، لأنه إذا عوقب بعد فترة بعد مضي يوم أو يومين مثلا، أو إذا جوزي بعد مضي يوم أو يومين حيتلخبط لأنه عمل غلط والمفروض كان حيعاقب عليه. فلما يؤجل العقاب هو في أثناء هذا الفترة أو هذه المهلة ممكن يكون ارتكب سلوكيات أخرى، فهو مش هيبقى عارف هو بيتعاقب على إيه، تلخبط. فلذلك العقوبة المفروض تكون عقب الفعل مباشرة، وكذلك الجزاء والثواب والتشجيع. نجد الطفل سوف يحاول أكثر من هذا السلوك الذي جلب له المديح أو الثناء والإعجاب والتقدير، في حين لو أننا لو ركزنا على مدح ذاته هو وليس إنجازاته أو سلوكياته فهذا سوف يزيد من أنانيته ويزيد من تمحوره حول نفسه، وربما أشعره بالغرور والتعالي. ولذلك نرى كثيرا من المتفوقين يتراجعون في مستواهم الدراسي أو ينحرفون عن السلوك القويم بسبب المبالغة في مدحهم بمدح عام مطلق يملأهم غرورا ويعني كبرا. فلا بد أن يتسم الثناء والمدح بالموضوعية ولا يبالغ المربي فيه حتى لا يفقد قيمته، لأن إذا كان مبالغا فيه أو فيه كذب الطفل يدرك جيدا إذا كان المدح صادقا ومعقولا وموضوعيا أم أنه فيه مجازفة وغلو ومبالغة، فيستخدم باعتدال وفي ظروف ملائمة تشجعه على الأداء وتنمي لديه الحافز الداخلي وتساهم في بناء شخصيته وتطويرها نحو الأفضل. نذكر فصلا متعلقا بنفس هذا الموضوع من كتاب مبدأ الرفق في التعامل مع المتعلمين لمؤلفي صالح ابن سليمان البقعاوي، يقول: إن من الأسس النافعة في التعليم والتربية الثناء على الطالب ومدحه ليزداد اهتماما ونشاطا في الخير والإقبال على العلم والتزود منه. المدح والثناء الحسن لا يكلف المعلم شيئا ولا يخسر بسببه شيئا، بل الفائدة متحققة من استعماله. وحينما نقرأ سير علماء الأمة وصلحاءها نجد المدح والثناء لهؤلاء الطلبة والتشجيع على كسب العلم وتحصيله. الإمام أحمد بن حنبل حينما جاءه بقي بن مخلد من الأندلس يطلب الحديث كان دائما يمدح بقي بن مخلد أمام باقي الحاضرين، يقول: هذا يقع عليه اسم طالب العلم، يعني هذا يستحق أن يتشرف بلقب طالب علم. لماذا؟ لأنكم لو تذكرون قصة بقي بن مخلد قصة في غاية الروعة، حينما رحل من الأندلس إلى بغداد ليسمع مباشرة من الإمام أحمد رحمه الله، وكان الإمام أحمد محددة إقامته في تلك الفترة ممنوعا من مخالطة الناس، فاحتال بعد الاتفاق مع الإمام أحمد على أن يرتدي ملابس المتسولين ويأتي كل ليلة يسأل الصدقة ثم يدخل في الممر كأنه ينتظر أن يؤتى بالطعام أو الصدقة. ففي أثناء تلك الفترة يخرج إلى الإمام أحمد ويحدثه كل يوم بحديث، فلما انقشعت المحنة كان الإمام أحمد يعظمه جدا وكان يقول في مجلسه: هذا يقع عليه اسم طالب العلم. وكان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يفعل ذلك مع الوراق، الوراق اللي هو كان يملي عليه الإمام البخاري الأحاديث وهو يكتب في الورق، كاتب يعني، فكان يكثر جدا من الإملاء فيخشى من أن يمل الرجل، رغم أنه أكيد كان بيأخذ أجرا على هذا، لكن يخشى عليه من المال، فكان يلاطفه ويواسيه ويشجعه بالاستمرار كي لا يمل. يقول الوراق: وأملى يوما علي، أي الإمام بخاري أملى يوما علي حديثا كثيرا فخاف ملالي، فقال طب نفسا فإن أهل الملاهي مع ملاهيهم وأهل الصناعات في صناعاتهم والتجار في تجاراتهم وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول لهم طب نفسا، هذا تشجيع وثناء عليه وتسلية له ومواساة في هذه المشقة التي يتحملها. طب نفسا فإن أهل الملاهي مع ملاهيهم، ذهب كل مع من يحب، أهل الملاهي جالسون مع الملاهي وأهل الصناعات في صناعتهم في طلب الدنيا والتجار في تجاراتهم، وأنت لا أنت مع الملاهي ولا مع الصناع ولا مع التجار، وإنما أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فترى هنا البخاري علم أن التشجيع والثناء والمواساة يعني يجعل هذا الرجل ينجو من الملل أو الضجر ويتلقى هذه التكاليف بصدر رحب. الإمام مالك رحمه الله تعالى كتب رسالة إلى إمام مصر الليث بن سعد فيها الثناء والمدح لما فيه، ثم يقول له وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم منك. فالإمام مالك يهيئ الليث بالثناء عليه ومدحه قبل أن ينصحه، لأنه كان ينصحه بعد ذلك، فقبل النصيحة دخل عليه من هذا يعني المدخل. كذلك دخل الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في يوم مطير على تلاميذه، كان يخشى عليهم من الخوف الملل أو الضجر من طول الوقت، فأقبل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليهم بوجه باش وقال لهم أنتم مسار قلبي وجلاء حزني. ودخل الإمام الشافعي يوما على الإمام أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله كنت اليوم مع أهل العراق في مسألة كذا وكذا، كنت أناقشهم وأناظرهم في مسألة فقهية، فلو كان معي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفع إليه أحمد 3 أحاديث فقال جزاك الله خيرا، مع أن الشافعي شيخ الإمام أحمد، لكنه مع ذلك أتاه وطلب منه هذه الأحاديث وأظهر الافتقار لما يعني معه من العلم ومن الحديث. أيضا حتى أهل الخير من الأئمة كما ترون يحتاجون، حتى الإنسان مهما بلغ من المنزلة التشجيع يفعل فيه أثره. يعني أبو حنيفة مر رجل مع صاحب له بجوار بيته ليلة، فسمع أبو حنيفة أحدهما يقول لصاحبه هذا أبو حنيفة لا يكاد ينام من الليل، يعني يقوم الليل كله. فقال أبو حنيفة لنفسه والله لا يتحدث عني بما لا أفعل. فمن ساعتها بدأ يواظب تماما على قيام معظم الليل رضي الله تعالى عنه. أيضا بعض السائسين للدنيا لقي رجلا من أهل الأذى للناس، شخص مؤذي يؤذي الناس دائما، فقلد بعض الأعمال الخبيثة، قلد منصبا معين يتمكن منه من أذية الناس، فقابله هذا الشخص بالثناء عليه وبأنه سمع شكره مستفيضا ووصفه بالجميل والرفق، فكان ذلك سببا إلى أن أقصر ذلك الفاسق عن كثير من شره وأذاه للناس. فممكن أن تمدح الظالم كنوع من الإيه من الحد من شره، لكن مدحا أيضا بصدق دون أن تغره بما هو فيه من الظلم بحيث يتمادى في ظلم الناس، أو دون أن تداهنه أو تنافقه أو تكذب في ثناء عليه، لكن ممكن أن تأتي لشيء من الخير فيه، مثلا أنت من أسرة طيبة وناس فاضل ومعروفون بحب الخير، هذا ليس كذبا إن كان هو بالفعل هكذا، يمكن هو الفرع الإيه الخبيث في هذه الشجرة، واضح؟ فهذا يجعله يعني ينقمع الشر في نفسه ويكف عن أذية الناس. ففيما يتعلق بالتشجيع كما ذكرنا البيئة المشجعة حول الإنسان دائما ما يحفز ذلك على المزيد من الإنتاج. الناس يختلفون في الحقيقة أحيانا ضد التشجيع التثبيط والتخذيل. فأحيانا يتعرض الإنسان للتخذيل أو للتثبيط، ربما يتفاعل معه بطريقة سلبية أو يتفاعل معه بطريقة إيجابية. يتفاعل بطريقة سلبية التخذيل، قد يكون الشخص المربى ضعيف الشخصية جدا بحيث أنه ينهار تماما، وربما غير مسار حياته كله بسبب عبارة تخذيل أو مدرس يعني حط من قدره أو احتقره أو فعل نحو ذلك، وهذه طريقة سلبية في التفاعل مع التخذيل. هناك طريقة إيجابية، بيكون يعني ارتقاء الإنسان بسبب التخذيل بالعكس، يتفاعل معه بتحدي. يعني أذكر أن مدرسة كانت تنتقد إحدى الطالبات في الثانوي، وكل ما تقابلها تقول لها العبارة المعروفة وبيقابليني لو إيه أفلحتي، أو نفس هذه الأساليب الشيطانية المدمرة، حتى أنها كانت متتربصة بها وهي داخل الامتحان وتتوعدها تقول لها يعني إذا تعالي قابليني بقى إيه لو عدتي حتى بس من الثانوية العامة. فالمهم، كيف تفاعلت تلك الطالبة مع هذا التخذيل والتحطيم من المدرسة الجاهلة التي تحتاج إلى تربية؟ أخذت الموضوع بتحدي، فاجتهدت جدا في الدراسة ودخلت كلية فيها نفس التخصص المادة التي كانت المدرسة تتحداها فيها، وتفوقت إلى أعلى ما يمكن من المراتب في هذا العلم. كان السبب إيه؟ التفاعل الإيجابي مع التحدي، بتحدي وليس بخنوع واستسلام وتخاذل. فالإنسان يحاول دائما أن يحول الظروف إلى صالحه، هذا هو الإنسان العاقل. الظروف أنت لا تستطيع تغييرها، فحاول أن تحولها إلى يعني صالحك. كان بعض الأكابر كان لهم مملوك سيء الخلق، فظ غليظ لا يناسبه، لا يناسبه طبعا. فسئل عن ذلك، طب ما أنت تخلص منه، هذا يعني مملوك عبد ومؤذي وسيء الطبع وفي نفور شديد بين الاثنين. فسئل عن ذلك، يعني ليه أنت مستبقي، ما أنت ممكن تبيعه وتتخلص من هذا الفظ الغليظ. فرد عليه هذا الشخص فقال: إني أدرس عليه مكارم الأخلاق. إني أدرس عليه مكارم الأخلاق، لأن بطريقة عملية أنا أروض أخلاقي وأتدرب على الصبر والتحمل، وكيف أحسن خلقي حتى مع من يؤذونني أو أبغضهم أو يسيئون إلي. فانظر كيف حول الظروف إلى صالحه هو، واضح؟ ودي شيء حقيقي فعلا، الإنسان لولا المخالطة لن يتعلم ولن يستفيد. ويعني نلاحظ الإنسان المنطوي المعزول تماما عن الناس لا يكون عنده كفاءة في التعامل مع المسؤوليات أو إدارة الأمور أو التكيف مع المحيطين به. فالاختلاط بالناس حتى مع ما فيه من الأذى فلابد أن يعود على الإنسان بفائدة، لأنه يرى الأخلاق السيئة في صورتها السيئة. فحينما يتمرن على مصاحبة مثل هذا المملوك السيء الخلق ومعاشرته والصبر عليه والتحمل، فلا شك أن هذا سوف يقوي من إمكاناته الشخصية. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ولكل شيء فائدة، ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة. فيقول احتكاكي بالجهال والسفاء، وتعرفون ابن حزم كم عانى من هؤلاء الناس معاناة شديدة حتى أحرقوا كتبه وأذوه أذى شديدا، فيقول احتكاكي بالجهال والباغين نفعني منفعة عظيمة. ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة، وهي أنه توقد طبعي واحتدم خاطري وحمي فكري وتهيج نشاطي، فكان ذلك سببا إلى تواليف لي عظيمة، ولولا استثارتهم نشاطي واقتداحهم كامني من بعثت لتلك التواليف. هذه الصراعات الفكرية وصراعه مع المقلدين وكذا وكذا جعله يقرأ ويصنف ويناظر، مما أنتج هذه التصنيف الرائعة التي يعني صنفها. ويعني دائما الحسود أو المؤذي إذا تفاعل الشخص المبغي عليه أو المجني عليه بالحسد أو الأذى تفاعلا إيجابيا، أيضا يحصل له نفس الثمرة الإيجابية. هناك بعض الأشعار في شأن الحاسد لها نفس هذا المعنى، يقول إيه: يقابلني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. عود البخور كلما ازداد إحراقه كلما شاعت رائحته إيه؟ أكثر وأكثر. فكذلك الإنسان عليه أن يحول التخذيل أو التثبيط أو العوامل السلبية من حوله إلى عوامل إيجابية. أذكر قصة للأديب المعروف عباس محمود العقاد، وكلما ذكرت اسم العقاد أتحسر في الحقيقة على أن العقاد كان رجلا بلا شك من الأذكياء، لكنه للأسف الشديد ضيع عمره في أنواع من المعارف والعلوم غير المثمرة، إلا قليلا مما خدم به المصنفات الإسلامية في العبقريات ونحوها. لكن على أي الأحوال هو نموذج من نماذج التعامل مع التثبيط بطريقة إيجابية. فالذي يثبطك ادخل معه في تحدي، تحداه وتحول النتيجة التي يريدها منك إلى نتيجة إيجابية تبني بها نفسك وتقويك. يقول العقاد: استفدت في مرحلة التعليم الابتدائي من أستاذين اثنين على اختلاف بينهما في طريق الإفادة، فإن أولهما كان قاصدا، يعني الأستاذ الأول كان قاصدا أن يفيدني لأنه كان يشجعني، والآخر أفادني على غير قصد منه فحمدت العاقبة على الحالين. كان أحد الأستاذين الشيخ فخر الدين محمد الدشناوي، وكان يميل إلى التجديد والابتكار في التعبير، ويمنح أحسن الدرجات للتلميذ المتصرف في مناحي الكلام، وأقلها للتلميذ الذي يقتبس من نماذج الكتب. اللي يجي يكتب موضوع إنشاء ويقعد يقتبس يديله أقل، اللي يبتكر من عنده تعبيرات وإنشاءات فهذا يعطيه درجة أعلى. وكانت دروسه تلتهب حماسة ووطنية، ولها تأثيرها البليغ في نفوس التلاميذ، خصوصا في زمن كانت تئن فيه البلاد من وطأة الاحتلال. أما الأستاذ الثاني فمدرس الحساب، كان يؤمن بالخرافات وشفاعات الأولياء، وكان محدود الفهم في دروسه ولا سيما المسائل العقلية في دروس الحساب. وبعد أن ذكر بعض المواقف مع ذلك الأستاذ قال: ولكن ده الدرس الأكبر الذي أحسبه أكبر ما استفدته من جميع الدروس في صباي، كان بصدد مسألة حسابية من تلك المسائل العقلية. كنت شديد الولع في هذه المسائل، لا أدع مسألة منها دون حل مهما يبلغ من إعضالها، وكان الأستاذ يحفظ منها عددا كبيرا محلولا في دفتره يعيده على التلاميذ كل سنة نفس المسائل. فطبعا المدرس حافظ المسائل زي اسمه يعني، وقلما يزيد عليه شيئا من عنده. وعرضت في بعض الحصص مسألة ليست في الدفتر، مش موجودة في الدفتر بتاع المدرس، فعالجنا حلها في الحصة على غير جدوى، ووجب في هذه الحالة أن يحلها الأستاذ لتلاميذه فلم يفعل، وقال على سبيل التخلص: إنما عرضتها عليكم امتحانا لكم لتعرفوا الفرق بين مسائل الحساب ومسائل الجبر لأنها تشتمل على مجهولين. لم أصدق صاحبنا ولم أكف عن المحاولة في بيتي، وقضيت ليلة ليلاء حتى الفجر وأنا أقوم وأقعد عند اللوحة السوداء حتى امتلأت من الجانبين بالأرقام، وجاء الفرج قبل مطلع النهار فإذا بالمسألة محلولة وإذا بالمراجعة تثبت لي صحة الحل، فأحفظ سلسلة النتائج وأعيدها لأستطيع بيانها في المدرسة دون ارتباك أو نسيان. قلت: لقد حللت المسألة. قال الأستاذ: أية مسألة؟ قلت: المسألة التي عجزنا عن حلها في الحصة الماضية. قال: أوى صحيح، تفضل أرنا همتك يا شاطر. وحاول أن يقاطعني مرة بعد مرة، ولكن سلسلة النتائج كانت قد انطبعت في ذهني لشدة ما شغلتني وطول ما راجعتها، وكررت مراجعتها وانتظرت ما يقال، فإذا الأستاذ ينظر إلي شزرا وهو يقول: لقد أضعت وقتك على غير طائل، لأنها مسألة لن تعرض لكم في امتحان. وإذا بالتلاميذ يعقبون على نفحة الأستاذ قائلين: ضيعت وقتنا، ما الفائدة من كل هذا العناء؟ ثم عقب العقاد على هذا الحدث بقوله: كانت هذه الصدمة خليقة بأن تكسرني كسرا لو أن اجتهادي كان محل شك عندي أو عند الأستاذ أو عند الزملاء. أما وهو حقيقة لا شك فيها، فإن الصدمة لم تكسرني بل نفعتني أكبر نفع حمدته في حياتي. وصح قول نيتشه: كل ما لم يقتلني يزيدني قوة. كل ما لم يقتلني يزيدني قوة، لأني لم أحفل بعدها بإنكار زميل ولا رئيس، وعلمت أن الفضل قيمته فيه لا فيما يقال عنه أيا كان القائلون. فلا شك هذه درس ويعني عبرة فيها فوائد جمة، نموذج من نماذج التعامل مع التثبيط بطريقة إيجابية. واضح؟ لأنه هو واثق من موقفه ولا شك في أنه اجتهد وأنه أنجز فعلا إنجازا له قيمة، وأن زملائه كانوا منافقين كانوا يدهنون المدرس، وأن المدرس لم يكن منصفا في رده وما قصده. واضح؟ لكن مع ذلك انظر كيف تفاعل مع هذه المسألة. يحضرني أيضا قصة العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهي أنه في مقتبل صباه نشط لتحقيق مسألة حكم بناء المساجد على القبور وحكم الصلاة في المساجد المبنية على قبور خاصة أضرحة الأولياء. فالعلامة الألباني رحمه الله تعالى جمع من مكتبة أبيه في البيت، أباه كان حنفيا، فرجع إلى كثير جدا من المراجع الأحناف وعمل بحثا قيما انتهى به إلى أن الصلاة في هذه الأماكن مكروهة كراهة تحريمية. ثم ذهب وكله يعني نشاط وهمة وأمل في سماع كلمة فناء لشيخه الشيخ البرهاني، فعرض عليه البحث. كان ذلك في أيام الأخيرة من رمضان في تلك السنة، فقال له: بعد العيد إن شاء الله نتقابل وأكون قرأت البحث. فلما قابله بعد العيد سأله عن البحث فقال: لقد أضعت وقتك في غير فائدة، فإنك ما رجعت لمراجع معتبر عند أهل العلم. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فيعني استنكرت هذا التعليق وأيقنت أن هذا الشيخ لم يقرأ البحث أصلا. لماذا؟ أنه حافل بالمراجع وسرد أسماء جملة كبيرة من المراجع أكثر بكثير مما ذكره شيخه. فقال: إن هذا دفعني إلى المزيد من البحث ومن التحري في المسألة، إلى أن خرجت في الكتاب المشهور المبارك تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فالشاهد من الكلام كيفية التفاعل مع المثبط بطريقة إيجابية. فالذي يثبطك ادخل معه في تحدي، تحداه، لأن المثبط هذا واحد من الاثنين: إما أنه جاهل بالتربية، وإما أنه حاقد يريد أن يحطم نفسية هذا الطالب ويسيء إليه. واضح؟ للأسف الشديد. ففي الحالتين ولا يمكن أن يكون مستحقا أن يتأثر بكلامه، لأن لا يقبل موقف الحاسد أو الحاقد أو الذي يريد به السوء، وأيضا الجاهل لا يؤخذ منه أو لا يبنى على يعني موقفه. نقول إن التشجيع رفع الإسلام شأنه إلى حد أنه جعله فريضة على غير القادر على إقامة فروض الكفاية. يعني مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد، طلب العلم، الولاية، الإمامة. فأمثال هذه الفروض من فروض الكفاية يقول فيها العلماء: إنها واجب على الكفاية، إن قام بها البعض سقط الوجوب عن الآخرين، وإن لم يقم بها أحد أثموا جميعا. يأثم القادر لأنه قصر، ويأثم غير القادر لأنه قصر فيما يستطيع. غير القادر هو غير قادر على أداء هذه الفروض الكفائية، لكنه يأثم أيضا. لماذا؟ لأنه قصر فيما يستطيعه. ما الذي يستطيعه؟ يستطيع التفتيش عن القادر وحمله على العمل وحثه وتشجيعه وإعانته على القيام به، بل إجباره على ذلك. فإذا إذا لم يقم الفرض الكفائي يأثم القادر، وغير القادر يأثم القادر لأنه قادر ولم يفعل، وغير القادر لأنه لم يشجع القادر. وحرض المؤمنين، فالتحريض هو نوع من الايه، من انواع واسلوب من الاساليب. حتى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان يعطي لبعض الموظفين اموالا ويعطيهم اشياء من الدنيا كي ينصاعوا للاصلاحات التي كان يعني يعملها في ذلك الوقت. وعمر بن العاص يعني كل اهل الارض في كفه، والمفروض اهل مصر في موقف من عمرو بن العاص في كفه اخرى. لماذا؟ لأن لعمر بن العاص دينا في أعناق أهل مصر لا يستطيعون سداده ولو تردوا عليه ليل نهار. لو عدنا ليل نهار ندعو لعمر بن العاص ما كفأنا رضي الله تعالى عنه. فعمر بن العاص هو الذي بسببه أشرق نور الإسلام في مصر بعد الوثنية والتثليث والنصرانية وهذا الفساد كله، أشرقت هذه البلاد بنور الإسلام، ومنها انطلق إلى أفريقيا يعني غربا وجنوبا ببركة جهاد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا لما فتحت مصر كانت العاصمة الإيه؟ الإسكندرية، ولذلك ما تزال آثار سور عمرو بن العاص عند استاد البلدية موجودة حتى الآن. آثار سور عمرو بن العاص ما زالت موجودة الذي كان بناه لإحاطة الإسكندرية. الشاهد يعني من الكلام، عمرو بن العاص له أيضا منة أخرى علينا، فوق أنه يعني كان سببا في دخول أهل مصر إلى الإسلام، هو أن صبغ لساننا باللسان العربي ولله الحمد، وفتح الله على يديه على أهل مصر بلغة القرآن الكريم. لكن عمرو بن العاص كان فاهم كويس نفسية الموظفين المصريين، حب الوظائف، واضح؟ فعمل إيه؟ إن منع تعيين أي موظف في الدولة الإسلامية لما فتحها حتى من الأقباط، منع تعيين أي موظف إلا إذا كان يتقن اللغة العربية. وبالتالي في سنوات معدودات مصر كلها تم ولله الحمد تعريبها بلغة القرآن الكريم، في حين للأسف الشديد الإنسان يتحسر على تقصير الدولة العثمانية أنها حكمت العالم الإسلامي قرابة 7 قرون وما عربت نفسها. للأسف الشديد تركيا نفسها ما عربت، بل الكتب كانت تترجم بلغة تركيا. فالشاهد يعني أن انظر إلى أسلوب من أساليب التشجيع سلكه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. تسابق المسلمون في شتى العصور على تشجيع الموهوبين وكبيري الهمة بكافة صور التشجيع، كانوا ينفقون الأموال الجزيلة لنفقة النابغين من طلاب العلم الذين حبسوا أنفسهم على طلبه كي يغنوهم عن سؤال الناس أو الاشتغال عن العلم بطلب المعاش. الإمام أبو حيان محمد ابن يوسف الغرناطي يقول فيه الصفدي: لم أره قط إلا يسمع أو يكتب أو ينظر في كتاب، ولم أره على غير ذلك، وكان له إقبال على أذكياء الطلبة يعظمهم وينوه بقدرهم. وكان المعلمون في الكتاتيب والمساجد وفي الأزهر الشريف إذا لمسوا في طفل النجابة وسرعة التعلم احتضنوه وساعدوه على طلب العلم وزودوه بالمال من مالهم الخاص أو من أموال الأوقاف. وكان في طليعة المشجعين لطلبة العلم الخلفاء والأمراء. روى البخاري في صحيحه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام حدث مع أشياخ بدر. قال ابن عباس: فكأن بعضهم وجد في نفسه، كيف نجيب كلنا أولادنا الصغار ويجلسوا معنا، فلماذا تدخل ابن عباس وهو صبي صغير في مجلس الكبار من الشيخ الذين حضروا غزوة بدر؟ فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم، أنتم عارفين ده مين، من أهل البيت ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فدعاه ذات يوم فأدخله معه. يقول ابن عباس: فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريه. فهم ابن عباس وتفطن، لأنه هذه المرة استدعاه خصيصا كي يري هؤلاء القوم منزلة ابن عباس. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. إن هذه الآية أو هذه السورة فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذاته الشريفة. قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك. وذلك علامة أجلك، قد أديت الرسالة. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تأهب للقاء الله عز وجل، واختم حياتك بإيه؟ بالتسبيح بحمد الله والاستغفار. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. ما أعلم منها إلا ما تقول. فنرى عمر رضي الله عنه هنا كيف يقوي ثقته ويغذي همته ويربأ به عن احتقار الذات أو الشعور بالدونية والنقص. وروى البخاري في صحيحه أيضا أنه رضي الله تعالى عنه سأل بعض الصحابة عن آية في القرآن الكريم فلم يعرفوا الإجابة، وكان بينهم عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو صغير السن، فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. صبي صغير، والكبار ما أحد استطاع أن يجيب السؤال. فقال: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فأجابه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فانظر إلى عبارة إيه؟ يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فانظر إلى هذه الأسس التربوية المهمة جدا. يعني بعض الناس تتصور أن عمر بن الخطاب القوة والشدة في الدين والبأس وكذا وكذا، حيكون بقى إيه ده لما يتعامل مع الطفل؟ هيعمل مع إيه؟ هيرتعب منه. لا، انظر كيف كانوا كلهم أساتذة في التربية رضي الله تعالى عنه. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فتأمل كلمة إيه؟ قل ولا تحقر نفسك. فمن ثم سار ابن عباس على هذا السنن منذ طفولته غير مبال بتثبيط من هو أقصر منه همة. ولذلك أسوأ الأشياء أن يصاحب الإنسان شخصا دائما يشد إلى أسفل، إما من أصحاب السوء الكسالة أو من المثبطين الذين يحاولون تحطيم طاقته وتحقيره وتعجيزه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت رجل الأنصار، هيا قد قبض يعني الرسول عليه السلام، هيا نذهب إلى مجالس الصحابة علماء الصحابة وفقهائهم كي نستفيد ونتعلم، هذا هو المتاح الآن بعد وفاة النبي عليه السلام. فقال له صاحبه هذا: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ يعني أنت غلام صبي صغير عايز تروح تتعلم عشان بعد كده أنت تحمل العلم للناس، هل الناس يحتاجون إلى مثلك وأنت صبي صغير وأنت ترى في القوم عمر وأبا بكر ومعاذ وكذا وكذا من الصحابة؟ فقال له صاحبه: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فتركت ذاك، أهملت هذا الكلام ولم أرعه اهتمامي على الإطلاق، لم يبالي بهذه الكلمة المثبطة. انظر كيف التفاعل مع التثبيط. فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، يعني نائم في وقت القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه يسف الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني. صاحبه الأولان الذي كان يثبته رآه وقد صار إماما والناس ملتفون حوله يتعلمون منه، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. يقول الشاعر: فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فاطوي المراحل. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن العزم يكفيك حاملا. كان ابن شهاب رحمه الله تعالى يشجع الأولاد الصغار ويقول لهم لا تحتقروا أنفسكم لحداثة سنكم، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يتبع حدة عقولهم. وكان الخليفة هارون الرشيد رحمه الله يغدق العطايا والصلات لطلبة العلم والعلماء، حتى قال ابن المبارك فما رأيت عالما ولا قارئا للقرآن ولا سابقا للخيرات ولا حافظا للمحرمات في أيام بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء والصحابة أكثر منهم في زمن الرشيد وأيامه. لقد كان الغلام يجمع القرآن وهو ابن 8 سنين، ولقد كان الغلام يستبحر في الفقه والعلم ويروي الحديث ويجمع الدواوين ويناظر المعلمين وهو ابن 11 سنة. كل هذا بسبب التشجيع، بسبب تشجيع الخليفة هارون الرشيد للعلم ولطلبة العلم. وبلغ حب بعض الأمراء للعلم والعلماء إلى الحد الذي جعله يعتبر العلماء في رعايته الخاصة، من هؤلاء الأمراء المعز ابن باديس أحد أمراء دولة السنهاجيين في المغرب الإسلامي. كان لا يسمع بعالم جليل إلا أحضره إلى حضرته وجعله من خاصته وبالغ في إكرامه وعول على آرائه ومنحه أسمى الرواتب. كذلك فعل الخليفة الموحدي الثالث المنصور يعقوب ابن يوسف ابن عبد المؤمن الذي أنشأ بيت الطلبة. مين عبد المؤمن؟ من هو؟ بعد تلميذ منه ابن تومرت، ده في محاضرة مستقلة عن ابن تومرت كلامناكم من قبل فيه. المهم أن هذا الخليفة أنشأ بيت الطلبة وأشرف عليه بنفسه، وعندما بلغه حسد بعض حاشيته على موضع الطلبة النابغين منهم، سمع بعض الناس في الحاشية يتداولون كلاما بينهم يعني يعبر عن أنهم كيف أنه بيغدق هذا الإغداق والعطاء على طلبة العلم النابغين، ففزع منهم وخاطبهم قائلا يا معشر الموحدين أنتم قبائل، فمن نابه منكم أمر فزع إلى قبيلته، من احتاج منكم رجع لقبيلته، وهؤلاء الطلبة لا قبيلة لهم إلا أنا، فمهما نابهم من أمر فأنا ملجأهم إلي فزعهم وإلي ينسبون. بلغت عناية المنصور بالطبيب أبي بكر ابن زهر حدا عجيبا، كان أبو بكر يقيم عند الخليفة مددا طويلة ولا يرخص له بالسفر إلى أهله، حتى قال شعرا في شوقه إلى ولده الصغير، فلما سمع المنصور هذا الشعر أرسل المهندسين إلى أشبيلية وأمرهم بدراسة بيت أبي بكر وحارته وتشييد مثله في مراكش، ففعلوا ما أمرهم، بناله شارع زي بيوت شبيهة بالشارع اللي هو ساكن فيه أسرته، وبناله بيت زي نفس البيت بالضبط، ها؟ فنقلوا عيال أبي بكر إليه، فلما رآها ابن زهر اندهش وحصل عنده من السرور ما لا مزيد عليه ولا يستطاع التعبير عنه، فهل سمع بمثل هذا في إكرام العلم والعلماء؟ فالإسلام حليف العلم في كل العصور، ليس فقط علوم الشرع الشريف لكن حتى العلوم الحديثة وهذه الأشياء، كما قلنا مرارا إن العلم بالذات في هذا العصر هو أقوى مؤيد لدين الإسلام، لأن العلم منحاز بكل قوته إلى الإسلام. وتكلمنا من قبل مرارا على كتاب موريس بوكاي الذي فصل فيه الكلام في هذه الحقيقة. في القرن 16 قامت محاولة ناجحة في عهد الخلافة العثمانية لتجميع النابغين من جميع الأمصار والقرى وتوفير الرعاية التي جعلت كل نابغة يعطي ما عنده من فن وعلم، مما ساعد على ازدهار الدولة العثمانية حضاريا وعسكريا حتى بادت تهدد بغزو أوروبا. يحكي الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى قصة، يقول قرأت مرة أن مجلة إنكليزية كبيرة سألت الأدباء عن الأمر الذي يتوقف عليه نمو العلوم وازدهار الآداب، وجعلت لمن يحسن الجواب جائزة قيمة، فكانت الجائزة لكاتبة مشهورة قالت إنه التشجيع، وقالت إنها في تلك السن بعد تلك الشهرة والمكانة تدفعها كلمة التشجيع حتى تمضي إلى الأمام وتقعد بها كلمة التثبيط عن المسير. يعني مهما بلغ الإنسان من مكانة في علم أو عمل أو نحو ذلك، كلمة التشجيع لها أثر طيب جدا، ليس فقط مع الصغار. ولذلك من الذوق أن الإنسان إذا أحسن إليه شخص إحسان أن يعبر له عن شكره. ده وصل الأمر إلى أن الرسول عليه السلام قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر الناس فقد كفر، يعني كفر بالنعمة. فالإنسان يشكر لمن يعلمه، لمن يحسن إليه. نجد بعض الناس عندها هواية، إذا قرأ كتابا مثلا فالكتاب يكون حافلا من الفوائد، ربما تكون فيه هنا أو يعني خطأ أو تقصير أو مسألة فيها نظر في أثناء الكتاب. تجد مدرسة ابتلينا بها في هذا العصر، كالذباب لا يقع إلا على الإيه؟ هاتيك الأشياء، لكن يسيب كل الأشياء النظيفة وكل الفوائد ويجي يركز فقط، كأن هذا الشخص لا يساوي إلا هذا خطأ. هذا من الجحود، وهذا ليس من الإنصاف. الله سبحانه وتعالى حتى مع أهل الكتاب قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. حتى مع هؤلاء أنصفهم. فالشاهد من الكلام أن هذا الجحود صار الآن ظاهرة تعبر عنها مدارس معينة أو مدرسة محددة، كل وظيفتها النظر فقط إلى القمامة، البحث فقط في القمامة، لكن كل الحدائق الخضراء والبساتين والزهور والرياحين والأشياء الجميلة يتركونها، ما يعمدون إلا إلى القمامة، يتقصصون أخطاء الناس ويتصيدون الزلات. وقال السلف قديما: إن المنافق يطلب الزلات والمؤمن يطلب المعاذير. لن أفصل في هذا حتى لا نخرج عن موضعنا، لكن لعلها عبرة لهؤلاء هواة التفتيش في القمامة. مثل هذا الشخص إذا نصح قال: لقد استفدت مثلا من كتابك في كذا وكذا وكذا، لكن هناك نظر في المسألة الفلانية لو راجعتها ربما يكون فاتك تحقيقها، أو نحو هذا من الكلام يعني اللطيف. لكن لا، ده الغلظة والشدة منهج وأسلوب حياة طغى للأسف الشديد على يعني كثير من هؤلاء الناس. تكلم الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى عن أثر التثبيط في خنق المواهب وحرمان الأمة من عبقرية أصحابها وإبداعهم. وهو يقصد المثبطين هنا بعض الناس كانوا أبناء عائلات معينة احتكرت الوظائف العلمية، فكانوا يخشون أن تتحول عنهم إلى غيرهم، فكلما رأوا طالب علم مجد ونابغة من غير هذه العائلات يعني يظلون يخذلونه ويثبطونه إلى أن يترك طلب العلم، لكي يبقى العلم إيه؟ حكرا على هذه العائلات وهذه الأسر. يقول الشيخ: إن الشيخ محمد أمين ابن عابدين لما نشأ وأنس المثبطون منه الميل إلى العلم وعرفوا فيه الذكاء المتوقد والعقل الراجح خافوا منه، فذهبوا يقنعون أباه، وكان أبوه امرأ تاجرا، ليسلك به سبيل التجارة ويتنكب به طريق العلم، وجعلوا يكلمونه ويرسلون إليه الرسل ويكتبون إليه الكتب ويستعينون عليه بأصحابه وخلصائه، ولكن الله أراد بالمسلمين خيرا فثبت الوالد، فكان من هذا الولد المبارك ابن عابدين صاحب الحاشية، أوسع كتاب في فروع الفقه الحنفي. ثم يقول الشيخ: بل أرادوا أن يصرفوا أستاذنا العلامة محمد ابن كرد علي، وطبعا هذا إمام الأئمة السلفية الكبار، يقول: بل أرادوا أن يصرفوا أستاذنا العلامة محمد ابن كرد علي عن العلم، فبعثوا إليه بشقيقين من آل فلان، شقيقين قد ماتا فلست أسميهما، على رغم أنهما قطع عن العلم أكثر من 40 طالبا، تسببوا في تخذيل 40 طالبا، صرفوهم عن العلم إلى اشتغال بالدنيا لهذا السبب، فما زالا بأبيه ينصحانه أن يقطعه عن العلم ويعلمه مهنة يتكسب منها، فما في العلم نفع ولا منه فائدة. ويلحان عليه ويلازمانه حتى ضجر فصرفهما، فكان من ولده هذا الأستاذ كرد علي أبو النهضة الفكرية في الشام وقائدها، ووزير معارف سوريا الأسبق ومفخرتها، والذي من مصنفاته خطط الشام وغرائب الغرب والقديم والحديث والمحاضرات وغابر الأندلس وحاضرها والإدارة الإسلامية والإسلام والحضارة العربية والمقتبس، ومن مصنفاته المجمع العلمي العربي بدمشق، ومن مصنفاته هؤلاء الشعراء والكتاب من الشباب. ولعل في الناس كثيرين كانوا لولا الاحتكار والتثبيط كابن عابدين وككردي علي. وهو ذا العلامة الشيخ سليم البخاري رحمه الله تعالى مات وما له مصنف على جلالة قدره وكثرة علمه وقوة قلمه وشدة بيانه. وسبب ذلك أنه صنف لأول عهده بالطلب رسالة صغيرة في المنطق، كتبها بلغة سهلة عذبة تنفي عن هذا العلم تعقيد العبارة وصعوبة الفهم، وعرضها على شيخه فسخر منه وأنبه وقال له: أيها المغرور، أبلغ من قدرك أن تصنف وأنت يعيرنا؟ ثم أخذ الرسالة فسجر بها المدفاة. الشيخ أخذ الرسالة وأحرقها في المدفاة، فكانت هي أول مصنفات العلامة البخاري وآخرها. يقول: وأول من سن سنة التشجيع في بلدنا هو العلامة مربي الجيل الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله. طاهر الجزائري مش نسبة للجزائر في الغرب، لا، الجزائر في العراق. الفيلسوف المؤرخ الجدلي الذي من آثاره المدارس الابتدائية النظامية في الشام والمكتبة الظاهرية، والأستاذ محمد كرد علي بيك من آثار من تلامذته، وخالي الأستاذ محب الدين الخطيب، الشيخ محب الدين الخطيب وإيه خال الشيخ علي طنطاوي رحمه الله. ومما كتب الشيخ طاهر الجزائري في ذم التثبيط رحمه الله يقول: وقد عجبت من أولئك الذين يسعون في تثبيط الهمم في هذا الوقت الذي يتنبه فيه الغافل، وكان الأجدر بهم أن يشفقوا على أنفسهم ويشتغلوا بما يعود عليهم وعلى غيرهم بالنفع. ولم يرى أحد من المثبطين قديما أو حديثا أتى بأمر مهم، فينبغي للجرائد الكبيرة أن تكثر من التنبيه على ضرر هذه العادة والتحذير منها، ليخلص منها من لم تستحكم فيه، وينتبه الناس لأربابها ليخلصوا من ضررهم. وكان الشيخ في حياته يشجع كل عامل، طبعا هذا من السنة، الرسول عليه السلام رأهم عند بئر زمزم يعملون ويصبون الماء، قال لهم إيه؟ هكذا فعملوا بارك الله لكم وجزاكم الله خيرا. لا أذكر النص، لكن شاهد التشجيع والثناء على من يفعل خيرا بالخير. وكان الشيخ لا يثني أحدا عن غاية صالحة، حتى لقد أخبرني أحد المقربين منه أنه قال له: إذا جاءك من يريد تعلم النحو في 3 أيام فلا تقل له إن هذا غير ممكن. انظر أسلوب التربوي، لو جالك واحد بيقولك عايز أتعلم النحو في 3 أيام إياك أن تجيبه وتقول له هذا غير ممكن، فتفل عزيمته وتكسر همته، ولكن أقرئه وحبب إليه النحو فلعله إذا أنس به واظب على قراءته. ثم إن التشجيع يفتح الطريق للعبقريات المخبوءة حتى تظهر وتثمر ثمرها وتؤتي أكلها. ورب ولد من أولاد الصناع أو التجار يكون إذا شجع وأخذ بيده عالما من أكابر العلماء أو أديبا من أعاظم الأدباء. وفي علماء القرن الماضي في الشام من ارتقى بالجد والدأب والتشجيع من منوال الحياكة إلى منصب الإفتاء وكرسي التدريس تحت القبة. نشأ الشيخ محمد إسماعيل الحائك خياط عاميا، ولكنه محب للعلم محب للعلماء، فكان يحضر مجالسهم ويجلس في حلقهم للتبرك والسماع، وكان يواظب على الدرس لا يفوته الجلوس في الصف الأول، فجعل الشيخ يؤنسه ويلطف به لما يرى من دوامه وتبكيره، ويسأل عنه إذا غاب فشد ذلك من عزمه. فلما الشيخ بدأ يؤنسه لأنه بيجي مبكر ويجلس في أول صف، فكان إذا غاب الشيخ يسأل عنه، فهذا أثر فيه تأثيرا شديدا إنه محل اهتمام هذا الشيخ، فشد ذلك من عزبه فاشترى الكتب يحيي ليله في مطالعة الدرس، ويستعين على ذلك بالنابهين من الطلبة، واستمر على ذلك دهرا حتى أتقن علوم الآلة، وصار واحد زمانه في الفقه والأصول، وهو عاكف على مهنته لم يتركها، وصار الناس يأتونه في محله يسألونه عن مشكلات المسائل وعويصات الوقائع، فيجيبهم بما يعجز عنه فحولة العلماء، وانقطع الناس عن المفتي من آل العمادي، فساء ذلك العماديين وآلمهم، فتربصوا بالشيخ وأضمروا له الشر، ولكنهم لم يجدوا إليه سبيلا، فقد كان يحيى من عمله ويحيى الناس بعلمه، كان يشتغل في الخياطة وفي نفس الوقت يفيد الناس، وكان يمر كل يوم بدار العماديين في القيمرية وهو على أتان، وهي الحمارة، وهو على أتان له بيضاء، فيسلم، بيمر على مين بقى؟ العماديين اللي هم المحتكرين الفتوى، فيسلم فيردون عليه السلام. فمر يوما كما كان يمر فوجد على الباب أخا للمفتي فرد عليه السلام وقال له ساخرا: إلى أين يا شيخ؟ أذاهب أنت إلى إسطنبول لتأتي بولاية الإفتاء؟ يسخر منه، راح تجيب مرسوم من هناك عشان تبقى أنت المفتي؟ وضحك وضحك من حوله، أما الشيخ فلم يزد على أن قال: إن شاء الله، وسار في طريقه حتى إذا ابتعد عنهم دار في الأزقة، حتى عاد إلى داره فودع أهله وأعطاهم نفقتهم وسافر إلى مكان مجهول، وما زال يفارق بلدا ويستقبل بلدا حتى دخل القسطنطينية، فنزل في خان قريب من دار المشيخة، وكان يجلس على الباب يطالع في كتاب أو يكتب في صحيفة، فيعرف الناس من زيه أنه عربي فيحترمونه ويجلونه، ولم يكن الترك قد جنوا الجنة الكبرى بعد، فكانوا يعظمون العربي لأنه من أمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي اهتدوا به وصاروا به وبقومه ناسا. واتصلت أسباب الشيخ بأسباب طائفة منهم فكانوا يجلسون إليه يحدثونه، فقال له يوما رجل منهم: إن السلطان سأل دار المشيخة عن قضية حيرت علماءها ولم يجدوا لها جوابا، والسلطان يستحثهم وهم حائرون، فهل لك في أن تراها لعل الله يفتح عليك بالجواب؟ قال: نعم. قال: سر معي إلى المشيخة. قال: بسم الله. ودخلوا على ناموس المشيخة، يعني هو السكرتير، فسأله الشيخ إسماعيل عن المسألة، فرفع رأسه فقلب بصره فيه بازدراء، قاعد ينظر له كده، إيه بازدراء؟ إيه اللي لابس الملابس الرثة هذا الفقير؟ وجاي عايز يجاوب هو السؤال الذي عجز عنه شيوخ الإسلام في دار الخلافة. ولم تكن هيئة الشيخ بالتي ترضي، ثم ألقاها إليه الموظف وانصرف إلى عمله، فأخرج الشيخ نظارته فوضعها على عينه فقرأ المسألة، ثم أخرج من منطقته هذه الدواء النحاسية الطويلة التي كان يستعملها العلماء وطلبة العلم للكتابة وللدفاع عن النفس، القلم كان كبير قوي بيستعمل في الكتابة وفي الدفاع عن النفس، فاستخرج منها قصبة فبراها وأخذ المقطع فقطعها، وجلس يكتب الجواب بخط نسخي جميل حتى سود 10 صفحات ما رجع في كلمة منها إلى كتاب من ذاكرته، ودفعها إلى الناموس، ودفع إليه عنوان منزله وذهب. فلما حملها الناموس إلى شيخ الإسلام وقرأها كاد يقضي دهشة وسرورا، وقال له: ويحك، من كتب هذا الجواب؟ قال: شيخ شامي من صفته كيت وكيت، قال: علي به. فدعوه وجعلوا يعلمونه كيف يسلم على شيخ الإسلام، وأن عليه أن يشير بالتحية واضعا يده على صدره منحنيا، ثم يمشي متباطئا حتى يقوم بين يديه، إلى غير ذلك من هذه الأعمال الطويلة التي نسيها الشيخ ولم يحفظ منها شيئا. ودخل على شيخ الإسلام فقال له: السلام عليكم ورحمة الله. وذهب فجلس في أقرب المجالس إليه، وعجب الحاضرون من عمله، ولكن شيخ الإسلام سر بهذه التحية الإسلامية، وأقبل عليه يسأله حتى قال له: سلني حاجتك. قال: إفتاء الشام وتدريس القبة. قال: هما لك، فاغد علي غدا، يعني تعال غدا في الصباح. فلما كان من الغد ذهب إليه فأعطاه فرمان التولية وكيسا فيه 1000 دينار. وعاد الشيخ إلى دمشق فركب أتانه ودار حتى مر بدار العماديين، فإذا صونا على الباب، اللي هو أخو المفتي اللي كان بيسخر منه، فإذا صاحبنا على الباب، فسخر منه كما سخر، وقال: من أين يا شيخ؟ فقال الشيخ: من هنا، من إسطنبول، أتيت بتولية الإفتاء كما أمرتني. ثم ذهب إلى القصر فقابل الوالي بالفرمان، وسلم الشيخ عمله في حفلة حافلة. همم الرجال إذا مضت لم يثنها، خدع الثناء ولا عواد الذام. يعني الهمم العالية لا يثنيها ولا يثبطها ولا يعني يحبطها، خدع الثناء، للثناء والمدح يغرها حتى تصل مرحلة الانتفاخ، ولا عوادي الذام، يعني ولا نوائب الذي يعيب ويحتقر. من هذا الباب قصة الشيخ علي كزبر، وقد كان خياطا في سوق المسكية على باب الجامع الأموي، فكان إذا فرغ من عمله ذهب فجلس في الحلقة التي تحت القبة، فاستمع إلى الشيخ حتى يقوم فيلحق به ويخدمه، وكان الشيخ يعطف عليه لما يرى من خدمته إياه، فيشجعه ويحثه على القراءة، فقرأ ودأب على المطالعة حتى صار يقرأ بين يدي الشيخ في الحلقة، ولبث على ذلك أمدا وهو لا يفارق دكانه ولا يدع عمله، حتى صار مقدما في كافة العلوم. فلما مات الشيخ حضر في الحلقة الوالي والأعيان والكبراء ليحضروا أول درس للمدرس الجديد، فافتقدوا المعيد فلم يجدوه، ففتشوا عليه فإذا هو في دكانه يخيط، فجاءوا به فقرأ الدرس وشرحه شرحا أعجب به الحاضرون وطربوا له، فعين مدرسا ولبث 15 عاما يدرس تحت قبة النسر، وبقيت الخطبة في أحفاده إلى اليوم. فيعني هذا مرور عابر حقيقة، هو مختصر لأن الكلام في هذا الموضوع أوسع من هذا بكثير، لكن أردت أن أعجل بهذه الوصية قبل أن يبدأ العام الدراسي، حيث نسمح عن مذابح ومجازر لهمة الأطفال، التحقير، التشنيع، وإن شاء الله عما قريب أرجو في أقرب فرصة أيضا قبل ما تجري المذابح الدموية بالضرب بقى والتعذيب اللي بيحصل في المدارس، لعلنا أيضا يصل هذه الصيحة لإخواننا المدرسين ويتقوا الله في مستقبل المسلمين المتمثل في أبنائهم ويعني طلابهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.